ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد فضل الكرام، على موعد مع شرح كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي عليه رحمة الله تعالى، وفي ختام كتاب شروط الصلاة، وما يعني ذكر فيه المؤلف مسألة استقبال القبلة، بقي فينا بعض المسائل الصلاة، وندخل بعد ذلك في باب صفة الصلاة إن شاء الله وفيها الأركان. وقفنا عند قوله: ومن صلى في الكعبة واستقبل جدارها أو بابها مردودا أو مفتوحا مع ارتفاع عتبته ثلثي ذراع أو على سطحها مستقبلا من بنائها ما سبق جاز. والآن يتكلم عن مسألة الكعبة والصلاة عند الكعبة. وطبعا الصلاة عند بالنسبة للكعبة فيها ثلاث أحوال: أن يصلي عند الكعبة، فهنا لابد أن يقصد عين الكعبة، وأن يصلي ليس عند الكعبة ولكنه يرى الكعبة، كمن يكون مثلا في جبل أو في شيء يبعد عن الكعبة لكنه لو ارتفع يرى الكعبة بعينه، فهذا أيضا لابد أن يقصد عين الكعبة عند الصلاة. والحالة الثالثة أن يصلي لا يرى الكعبة، فلابد أن يقصد جهة الكعبة لا عين الكعبة. كذلك إذا كان في الكعبة، إما يصلي في الكعبة أو يصلي على سطح الكعبة أو يصلي مستقبلا للكعبة في صحن الكعبة. لذلك وقال: من صلى في الكعبة. والصحيح عندنا في المذهب جواز الصلاة في الكعبة فردا أو نفلا، على خلاف طبعا من المذاهب، وإن كان الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بلال تقريبا، لما سأل ابن عمر بلال لما دخل مثلا الكعبة فقال، فسأله ماذا فعل، قال: صلى إلى اسطوانة من اسطوانات الكعبة، أو صلى إلى الكعبة ركعتين، صلى فيها ركعتين. حديث ابن عمر في متفق عليه، وحديث الله المستعان. الصوت لسه الآن مقطوع أعتقد ولا إيش؟ التليجرام كان شغال والله، ما أدري أنتوا ما سمعتوا شيء ولا أنا فاكر إنه نظرت كان شغال. هو لما جات الرسالة فقط نظرت. طيب أنتم معي في السؤال، كان قلت استدلال الشافعية يرون الفرض والنفل، الجمهور يرون النفل فقط. طب استدلوا بالحديث الجمهور، طب أين استدلال الجمهور بالحديث؟ كيف يعني استدلاله؟ أشوف إن لو مثلا لو كانت صلاة فرض، كانت الصلاة فريضة، ما كانش حد أنكر خالص من الصحابة. كان صلى معاه سيدنا بلال، كان سيدنا بلال صلى معاه؟ نعم، لم نسمع من عند استقبال الكعبة. تفصيلات. أنتوا كل الأول ما سمعتم؟ إيش من استقبال الكعبة؟ لا مش معقول يا أستاذ. الله المستعان. طيب نقرأ من الأول: من صلى في الكعبة، قال الإمام: من صلى في الكعبة واستقبل جدارها أو بابها مردودا أو مفتوحا مع ارتفاع عتبته ثلثي ذراع أو على سطحها مستقبلا من بنائها ما سبق جاز. طيب، أنا قلت بأول الكلام أن الصلاة للكعبة إما ثلاث أحوال أو ثلاث حالات: يصلي في الصحن إلى ويرى الكعبة، إذا هو في صحن الكعبة يبقى لابد أن يصلي مستقبلا عين الكعبة. والحالة الثانية أن يصلي خارج صحن الكعبة، بعد خارج الحرم لكنه يرى الكعبة ومن على بعد على جبل أو شيء، فهذا أيضا لابد، ما لم يرى الكعبة لابد أن يصلي مستقبلا عين الكعبة. الحالة الثالثة أنه يصلي ولا يرى الكعبة، فهذا يستقبل جهة الكعبة. طيب، ثم داخل الكعبة إما أن يصلي داخل الكعبة نفسها، هذه حالة، أو يصلي على سطح الكعبة، أو يصلي صحن الكعبة، نعم في صحن الكعبة. هنا هل حكم الصلاة داخل الكعبة؟ هو الذي قالها المؤلف من صلى في الكعبة، وهنا قال من صلى في الكعبة على العموم، لذلك احنا نقول المذهب من صلى فرضا او نفلا واستقبل جداره، ويتكلم هنا عن الاستقبال، احنا نتكلم مساله اول شيء حكم الصلاه في الكعبه، ثم اذا صلى داخل الكعبه هيصلي مستقبلا اي جدار من جدار الكعبه لانه داخل الكعبه فهو مستقبل الكعبه. وقال هنا لكن نتكلم عن هل حكم الصلاه في الكعبه، المذهب عندنا بان الصلاه الفريضه والنافله تجوز في الكعبه، واستدلوا من حديث ابن عمر في الصحيحين لما سأل بلال الذي دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت الكعبة في فتح مكة، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا فعل؟ قال استقبل الجدار، أو في معنى الحديث استقبل الاسطوانة، استقبل الجدار وصلى ركعتين. فحديث ابن عمر أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وصلى في الكعبة ركعتين، ولكن جاء في الصحيحين من حديث أسامة وحديث ابن عباس عند البخاري فقط بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة. أصبح عندنا حديث ابن عمر مثبت وحديث ابن عباس وحديث أسامة نافي رضي الله عن الجميع. البعض قال بأن بعض العلماء كما قال ابن حبان في صحيحه قال لا تعارض، هذه قصة وهذه قصة، هذه واقعة وهذه واقعة، فإذا هنا لا تعارض ولا إشكال، فنظل على التأصيل على أن النبي قد صلى في الكعبة. والبعض قال لا، لو قلنا حتى قصة واحدة سنقدم المثبت على النافي. طيب، ما الفرق بين الشافعية وبين الجمهور في مسألة الصلاة في الكعبة؟ الذين قالوا بجواز الصلاة في الكعبة الشافعية وأبو حنيفة الأحناف قالوا بجواز الصلاة في الكعبة نافلة وفريضة اثنين يجوز، ومالك وأحمد ومن الجمهور ومعهم بعض العلماء قالوا يجوز فيها النفل المطلق، لا يجوز الفرض ولا الوتر. طبعا في قول آخر لابن جرير لا، قال لا يجوز لفرض ولا نفل، وهذا طبعا مصادم للحديث الذي معنا حديث ابن عمر في الصحيحين. طيب، قلت الآن كل ده رعيته تاني اللي قلت في الأول الكلام، ومن خلتوني عيد كل دليل. طيب يلا انا عيد خلاص، واحد يقول سمع واحد ما سمع، انا مش عارف بصراحه. المهم نقول الان لا تفهمي ايش، طيب انا لسه قلت حاجه، ايش اللي مفهوم؟ طيب ايش اللي غير مفهوم؟ ما هو الذي لا يفهم من الان؟ انا كل حاجه استعرضت الاقوال في مساله حكم الصلاه داخل الكعبه، والمذهب يقول بجواز الصلاه داخل الكعبه فريضه او نفل، والأحناف معنا، الجمهور من المالكية والحنابلة وغير العلماء يقولون يجوز النفل فقط ولا يجوز الفرض. طيب، قول الجمهور استدل بالحديث، حديث ابن عمر قالوا صلى ابن سلم في الكعبة ركعتين، فقالوا الذي ورد على النبي صلى الله عليه وسلم النفل. فأنا قلت الآن لغاية لنا فاهمين، طيب حد مش فاهم حاجة في اللي أنا قلته؟ انا هحلها خلاص عشان مفيش داعي للوقف، انا بدايتها كده لسه انتم مش مفقتوش معايا. طيب خلاص، هل ايش الجمهور يقول ان هذا الحديث نوع، أي نوع من أنواع الاستدلال الحديث هذا؟ فعلي، قولي، تقريري؟ فعلي. فعلي صحيح. والمعروف أصوليا أن الأفعال لا عموم له، الأفعال لا عموم له. فقالوا إذن ما تستدل من حديث ابن عمر، ما تقول لي بالعموم، لأن هو الذي ورد ما قاله قولا لفظا النبي صلى الله عليه وسلم، لا ده هو فعلا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة ركعتين. فقالوا إذن والأفعال لا عموم لها، فالنص وارد في النفل، والنفل حتى هذا الورد أنه نفل مطلق، يعني ده قالوا الذي يجوز هو صلاة النفل، لا يجوز صلاة النفل الفريضة. والمذهب قال الفريضة والنفل تجوز، لأن الأصل عندنا أن الفرائض كالنوافل، ما سبق إلا أن يأتي الدليل بتخصيص النوافل عن الفرائض، كمثلا عدم استقبال القبلة على الدابة في السفر، كالصلاة قاعدا بغير عذر إلى غير ذلك، والأصل أن الفريضة توافق النفل. فكأن المذهب عندنا أخذ على القياس، قياس قاسوا الفرض على النفل. طبعا هنا الخلاف بقى مش هندخل فيه لان احنا في المذهب فقط، لكن انا اردت ان البعض يقول القياس مع الفارق ام القياس صحيح. الصحيح الراجح نقول بانه خلاص المذهب عندنا من صلى في الكعبة اي فرضا ونفلا قياس الفريضة على النافلة، لانه ثبت ان النبي قد صلى النافلة في ذلك. طيب كيف يصلي في الكعبة؟ قال واستقبل جدارها. هذا قول الصحيح الراجح، الراجح نعم ده صح، راجح ده صح، الفرض والنفل، الفرض والنفل، بس ليس بعموم الفعل، ليس من عموم الفعل، لان الفعل ليس له عموم. نعم لان ممكن تقول ايش صلى الله عليه وسلم في الكعبة فعلى العموم، نقول لا الافعال ليس لها عموم. ليش؟ لان هو صلى ركعتين، كيف تقول بالعموم في الفعل؟ هو الفعل انه صلى ركعتين هتقول قياسا بقى، ولا لا قياس الفرض على النفل. لكن لو كان قال من صلى ركعتين في الكعبة مثلا فله كذا، أو من السنة الصلاة في الكعبة ركعتين أصبح قولا، أو من السنة الصلاة في الكعبة مثلا على قولا، يبقى نقول بعموم القول فريضة أو نافلة، لكن لا يساعدك اللفظ أو لا يساعدك الحديث في العموم، لأنه فعل وليس بقول. أنا أردت بس أثبت هذه أصولية. قال واستقبل جدارها أو بابها، يبقى استقبل الجدار، دخل الكعبة وصلى استقبل الجدار. أي جدار من جدران الكعبة؟ نعم، لأنه كأنه مستقبل الكعبة، لأن ده جدار الكعبة نفسه. أو بابها، بابها قال مردودا أو مفتوحا، يعني لو استقبل باب الكعبة صلى إلى باب الكعبة، سواء الباب ده كان مغلق لا إشكال، طب مردود يبقى استقبل الباب، مفتوح مع ارتفاع العتبة ثلثي ذراع، يعني لو كان عتبة الكعبة مرتفعة ثلثي ذراع فهو كما قال فهنا يصح. ليش؟ للنهاية من الكعبة وقد ورد مرتفعة، يبقى أخذ بالسترة الذي قلناها من قبل وهي أيضا من الكعبة، فكأنه استقبل قدر السترة ومن الكعبة، فكأنه استقبل الكعبة لأن العتبة من الكعبة. طيب يبقى هنا الجدار بيناه. طيب وهو قال هنا أن العتبة بقدر ثلثي ذراع، والبعض طبعا قال أن يشترط أن تكون العتبة بقدر قامة المصلي، يعني كأنه مستقبل الجدار يعني. والبعض قال ووجه الثالث قالوا يكفي أي شيء يطلع منها حتى لو دون ثلثي الكعبة ثلثي الذراع. لا عتبة الكعبة نفسه من ضمن بناء الكعبة، وانت بتطلع الباب في عتبة، فهنا ايش الجزء هذا من تحت من البناء لغايه الباب، لغايه الباب، لان الباب لو مردود خلاص انت هتستقبل الباب. طب الباب مفتوح لكن عتبه اللي هي من بناء الكعبه من اسفل الباب مرفوع، لو انت نظرت تلاقي الباب مرفوع، فهنا تكون هذا الارتفاع من جدار الكعبه من اصول الكعبه الى العتبه، ما دي اسمها العتبه زي عتبه الابواب اللي هي عندنا، بس هنا يعني الباب لانه مفتوح على طول، فالعتبة دي لو كانت ثلثي ذراع كأنها تحققت فيها السطر. وبعدهم قالوا ذراع، وبعدهم قال أي شخص يعني أي جزء، والبعض قال بطول القامة كلها أوجه، لكن المتن عندنا هو أوجه في المذهب أربع وجوه كذا، لكن هنا اللي هنا قال بثلثي ذراع إلى ذراع على هذا قدر السطر. هو الوجه اللغة اللي هو إيش؟ ذراع. ذراع. ذراع. نعم. مش عارف يعني لو فتح الباب، لو دخلت الكعبة والباب مفتوح، وانت ما سختش الجدار، استقبلت فتحة الباب من جوه. من جوه طبعا دخلت، ما انت دلوقتي جوه الكعبة، ممكن تاخد اي جدار من الجدار وممكن تنظر الى الباب، ما هي جوه الكعبة، ما هي كلها قبلة. فانت لو نظرت الى الباب لو مغلق لا اشكال، طب مردود انت نعم لا اشكال، طب لو مفتوح يبقى اصبح الان ما فيش جدار، انت مستقبل الباب، فلا بد يكون العتبة ثلثي ذراع او على الاوجه اللي تكلمنا عنها. طيب طب لو كان، قالوا لو في شيء مثبت باب مفتوح وشيء مثبت، يعني عمود مثبت، خشبة، شجرة، تراب الكعبة مكوم، وفي شيء منتبع الكعبة مكوم، لو استقبلته قالوا يصح، قالوا يصح ذلك أيضا. طيب لو صلى على سقف الكعبة قالوا أو على سطحها مستقبلا من بنائها ما سبق جاز، طلع يصلي فوق سطح الكعبة، هو المفترض لو فوق سطح الكعبة الآن هو مش على الكعبة، لذلك البعض قال لا تصح الصلاة فوق سطح الكعبة، لأنك أنت الآن فوق الكعبة مش مستقبل الكعبة أصلا. قالوا إلا مستقبلا من بنائها ما سبق، يعني لو طالع من الكعبة من عمود أو خشبة أو بناء اللي هو فيه بناء، لو نظرت الكعبة هتلاقي فيه، فلو نعم لو ذهب إلى هذا واستقبله يبقى شيء طالع من بناء الكعبة واستقبله على سطح الكعبة، لذلك قال مستقبلا من بنائها ما سبق. ما سبق دائما بقى ثلثي ذراع أو ذراع أو أي شيء، بس يكون مثلا أو تراب طالع من الكعبة أو شجرة أو خشبة، أي شيء مثبت في جدار الكعبة ومتصل بجدار الكعبة فاستقبله على سطح الكعبة يصح. لكن إن لم يكن هناك شيء ولم يستقبل شيء من بناء الكعبة لا تصح الصلاة من غير مستقبل القبلة. طيب قالوا لو استقبل الحجر، راح يصلي استقبل الحجر ولم يستقبل الكعبة، ممكن على فكرة بعض يأتي بجانب اللي بيروح هناك الطواف ليه دائرة، فيأتي عند الحجر يستقبل الحجر ولا يستقبل الكعبة، الأصح عندنا عدم صحة الصلاة، لأنه الحجر فيه إشكال هو من الكعبة، لكنهم قالوا بأن أنت الآن عند الكعبة، طبعا ثبوت القول وثبوت الحجر من الكعبة هذا بخبر ظني خبر أحد، ثبوت أن الحجر من الكعبة هذا ليس يقين، هذا بخبر ظني أحد، والكعبة أمامك عينها قطعية لابد تستقبلها قطعا، فلو استقبلت الحجر دون الكعبة كأنك هنا يريد أن يقول استقبلت الظني وتركت القطعي، لذلك قالوا لا يصح استقبال الحجر، مع أن في كلام أنه هو نعم أنه هو من الكعبة وقصد بهم النفقة، لكن قالوا هنا أنت الآن الكعبة يقينية، الكعبة يقيني وهي كلها من الكعبة، هذه دي مسألة ظنية، الحجر أنه من الكعبة مسألة ظنية، والكعبة الموجودة الآن هي اليقينية الثابتة، وأنت لابد أن تستقبل الكعبة، فلابد أن تستقبل شيء ثبت قطعا، ما تستقبل الحجر أنه ثبت ظنا. ايش يعني هي كده ظني يعني مش ثابت، حديث مش ثابت يعني، لا احد قال ان ثبوت ان الحجر من الكعبه ثبت باحاديث احد صحيح ماشي، بس بيقول احد يحتمل الظن، والقبله لا تثبت الا بالقطع، القبله لا تثبت الا بالقطع، لذلك وهذا الحجر ثبت انه من الكعبه ظني، فقالوا ذلك كونه من البيت لم يثبت بخبر يقيني قطعي، وانت لابد تستقبل البيت، فقال هنا الحجر هنا الأصح عدم الصحة في استقباله، لأنك كده لم تستقبل الكعبة اليقينية. قال ومن أمكنه علم القبلة، هنا تتكلم بعد أحوال الناس في مسألة القبلة، مش مسألة الراجح مسألة استقبال الحجر الصحيح، لابد يستقبل الكعبة لا يستقبل الحجر فقط، لكن لو استقبل الحجز وخلفه الكعبة لا إشكال، لكن الحجز فقط لا يستقبل. ومن أمكنه علم القبلة حرم عليه التقليد والاجتهاد. طيب، وإلا أخذ بقول ثقة يخبر عن علم، رحمكم الله، فإن فقد وأمكن الاجتهاد حرم التقليد، فإن تحير لم يقلد في الأزهر ويقضي، ويجب تجديد الاجتهاد لكل صلاة تحضر على الصحيح. لم يقلد في الأزهر وصلى كيف كان، فإن تحير ولم يقلد في الأزهر وصلى كيف كان، نعم، ويقضي، ويجب تجديد الاجتهاد لكل صلاة تحضر على الصحيح. ومن عجز عن الاجتهاد وتعلم الأدلة كأعمى قلد ثقة عارفة. وإن قدر فالأصح وجوب التعلم فيحرم التقليد. طيب، كل هذه عندك أول حالات في مسألة القبلة. عندك أولا أنك تعلم القبلة، من أمكنه أن يعلم القبلة، سواء يعلمها بالأدلة بالآلات بالمعاينة أو معاينها، يعني هو رآها يرى الكعبة عينا أو يراها من على بعد أو غير ذلك، المهم أمكنه علم الكعبة، علم القبلة بأي طرق من الطرق. قال حرم عليه التقليد والاجتهاد. ما أنت الآن فيه إنك تعلم العلم، تعلم القبلة علما، علم حقيقي، وفي أنك تجتهد في معرفة القبلة، وفي أنك تكون مقلدا. ثلاث أحوال الآن: إما أنك تعلم القبلة علم بالمعاينة، تعينها، سواء بالآلة أو بغير ذلك، حتى لو أمام الكعبة أو بعد الكعبة، بس أنت بتعاين، أو أنك تكون تجتهد في معرفتها. أنت لا تعلم أين الكعبة، نزلت في مكان ولا تعلم، فاجتهدت في معلمة الكعبة، معرفة الكعبة، أو تكون لم تستطع أن تعلم الكعبة ولم تستطع الاجتهاد، فأنت ستقلد، فيكون عليك تقليد مقلد. طيب، قال أول شيء إن علمت إمكانك علم القبلة، أنا أتكلم عن القبلة دائما، الكعبة القبلة، قال حرم التقليد، يبقى يحرم عليك التقليد والاجتهاد. كأنك بالضبط عندك نص وقادر على العمل بالنص، فليس لك أنك تقيس، اللي عندك النص يبطل القياس ويبطل الاجتهاد ما دام النص واضح في المسألة. فاللي في الكعبة هيصلي عين الكعبة، اللي خارج الكعبة لكنه على جبل أو شيء ويرى الكعبة أو بينه وبين الكعبة حائل كالجبل ولا يرى الكعبة هنا، طيب هيحاول يجتهد لأنه يعرف أين الكعبة أصالة، هذا الاجتهاد أصالة. طيب، يبقى أنت الآن إذا علمت لا تجتهد ولا تقلد، حرم عليك التقليد والاجتهاد. كيف تجتهد في مسألة وأنت تراها أمامك عينا وليس لك أن تقلد أحد؟ لو جاء أنت شاف الكعبة واحد يقول لك لا بس هي القبلة كذا، لا، حرم عليك التقليد أصالة. طيب، وإلا لم تكن تعلم القبلة، أنت لا تعلم أين القبلة الآن. طيب، هل لك أن تأخذ بقول ثقة؟ يعني هب أنك أنت الآن تحت الجبل وفي واحد فوق الجبل وشايف الكعبة، يقول لك الكعبة أنا أراها وهكذا قبلة، وأنت تحت الجبل لا ترى، وهذا ثقة عندك، هنا هو يرى عينا، فليس لك أنك تجتهد لأنه يخبرك عن معينة، هو أنت لا تجتهد الآن، ينقل لك وثقة، فهو قال وإلا أخذ بقول ثقة يخبر عن علم، يخبر عن إيش؟ عن علم. يبقى هو بيخبرك عن علم الآن، وثقة ممكن ناخد يعني ذكر، امرأة، عبد، حر، لكن الفاسق لا، والصبي أيضا قالوا لا يؤخذ به في الأصح يعني. طب إن لم تجد يجتهد، إن لم تجد يجتهد. طب مثال أيضا لهذه المسألة، ماشي أنت في طريق مسافر مثلا، وده وقت الصلاة جاء، فرحت مسجد لقيت المسجد مغلق ولا يوجد أحد، ودي حدث معانا الأسبوع الماضي حتى، كنا قلت قال إن رأيت، لو لفيت حوالين المسجد ورأيت المحراب، ومعلوم إن المحراب هو اتجاه القبلة في المساجد في زماننا وغيرنا، فالآن لو رأيت المحراب فعلمت الآن إن هذا هو إيش، هو ده اتجاه القبلة، فأصبح هذا مقام المخبر، حتى لو لم تجد أحد يخبرك أين القبلة، فرؤية المحراب كأنك رأيت اتجاه القبلة، فهنا تعتمد هذا المحراب لو كنت طبعا تبصر، ولو الأعمى لا يبصر ممكن يسأل فيخبره أحد مبصر المحراب هكذا فيصلي، فيكون هذا مخبر عن علم، أنت الآن بتخبر عن علم. طيب، فإن فقد، يعني فقد الثقة المخبر عن العلم، لن تعلم وفقدت الثقة اللي يخبرك عن العلم، ما في مكان ولا توجد، ما عندكش حتى دلالة لمحراب موجود زي ما قلنا الآن، ولا أحد يخبرك، فقال فإن فقد آسف وأمكن الاجتهاد، يعني رجل ممكن يجتهد، هو عنده الآلة بتاعت الاجتهاد، حرم التقليد، يفترض أنه رجل بصير ويستطيع أن يجتهد، ليش؟ لأن عندنا أصل أن المجتهد يحرم عليه أن يقلد، المجتهد الذي عنده آلة الاجتهاد أصل ده في الشرع، يعني يحرم أن يقلد، بل لابد أن يجتهد بالأدلة، والاجتهاد هنا يكون كثير، إما باب استخدام الآلات، الرياح، النجوم، إلى غير ذلك، المهم أنه يستطيع أن يجتهد. طبعا هذه لو كان عنده علم، يعني كما يقال القطب ده اللي بيسموه نجم القطب ده، ليه أيضا هو نجم صغير كده، يقوله قالوا لو في مصر تجعله على عاتقك الأيسر، لو بالعراق تجعله على كتفك الأيمن، ولو وضعته على كتفك على عاتقك الأيسر تكون مستقبلا باب الكعبة، وبالشام قالوا وراءه، وفي اليمن قبال أو قبله، ولو حسب مطوده، يعني طبعا هذه أمور ممكن يعني إيش يتعلمها المرء أيضا، وقالوا إن جهة القبلة مثلا في مصر عندنا القطب يكون ما بين المشرق والمغرب، يعني القبلة عندنا ما بين المشرق وبين المغرب، إذا جعل الإنسان المغرب عن يمينه والمشرق عن شماله قد استقبل جهة الكعبة. يعني قالوا ايش كمان في مصر تحديدا، لو هتستقبل القطب اللي هو النجم هذا تستقبله، ثم قال ينزع رجليه من النعليه ثم يدير قدميه مستديرا، قالوا فذلك خط الاستواء، والواقف هيكون مستقبل للجنوب ومستدبر للشمال، والمغرب عن يمينه والمشرق عن شماله، كده عرف الأبعاد خلاص، ثم يميل قدمه اليسرى إلى شماله قدر يسير ثم يضم الأخرى إليها فيكون مستقبل القبلة. خدوها بقى سجلوها كده ونطلع نطبقها مع بعض مرة أخرى. يستقبل في مصر تحديدا، قال يستقبل القطب اللي هو النجم، ينزع رجليه من عليه ويدير قدميه مستديرا، يعني مستدير مستدبرا، أنا آسف، يعني يدير مستدبر يعني يلف كامل، فده خط الاستواء كأنه، والواقف بقى لما يقف ولما يستدبر هيقف، يكون مستقبل للجنوب، لما يستدبر هيكون مستقبل للجنوب ومستدبر للشمال، والمغرب عن يمينه والمشرق عن شماله، ثم يميل قدمه اليسرى إلى شماله. معلش يا شيخ، هيبقى مستقبل الجنوب والشمال اللي وراه، مين بقى اللي على يمين؟ المغرب؟ المغرب عن يمينه والمشرق عن شماله، ثم يميل قدمه اليسرى إلى شماله قدر يسير، قال ثم يضم الأخرى إليه، يعني بعد ما يجيب اليمين عليها فيكون مستقبل القبلة. ودايما القبله عندنا في مصر ما بين المشرق والمغرب. نحن عندنا في مصر ما بين المشرق ما بين حسب بقى المكان. لا ما خدها بقى في التسجيل بقى خلاص بقى عشان من قلتها مرتين عشان كده فاذا جاء. طيب قالوا اذا جعل المغرب عن يمينه والمشرق عن شماله وقد استقبل القبل. المهم كل هذه من اساليب الاجتهاد. اذا استطاع ان يجتهد هكذا فقد علم القبل ولا ويحرم التقليد. فان تحير تحير يعني ايش؟ عنده غيم مش قادر يعرف اتجاه القبل او ظلمه ظلام دين او الادله تعرضت معه لاي سبب قال لم يقلد في الاظهر. طب ايش يعني هو تحير الان؟ افترض هما اتنين والاتنين بيجتهدوا والاتنين بيجتهدوا ما ينفعش حد يقلد الثاني لان المجتهد لا يقلد. طيب المجتهد تحير الاول قالوا لا يقلد في الازهر يعني لا يقلد الثاني ايش يفعل لو تحير؟ قال يصلي كيف كان. هو ليش لا يقلد؟ لانه هو لو كان يرى بان المجتهد الثاني صحيح لكان هو اجتهد هذا الاجتهاد وقام به. يعني هو الان اجتهد وتحير ما استطاع يصل. فلو قال المجتهد الثاني قال له القبلة امامك هكذا هو لو كان هذا عنده صحيح ما كان اقر به اولا. لكن هو تحير لذلك لا يقلد. ايش يفعل؟ قالوا يصلي كيف كان يعني يتخير اي جهة ويصلي حتى لا يخرج الوقت لحرمة الوقت. قالوا ويقضي بعد ذلك. ليش؟ لان العذر نادر. العذر نادر ده القول الاول عندنا وده المعتمد. القول الثاني انه يقلد كالاعمى بجامع العجز. قالوا هو مثله مثل الاعمى الان تحير فما يستطيع عاجز قالوا يقلد. والبعض قال يقلد إذا ضاق الوقت يعني فضل متحير والوقت سيخرج لا يخرج يقلد. والجمهور عندنا في المذهب يقولون في المذهب يقولون يتحير يختار ويقضي لأن ده عذر نادر ولا يقلد. طيب لو تحير سيعيد. لو تحير وصلى سيعيد عندنا. إذا تحير وصلى ولم يصيبك ما اتجاه القبلة. ما النجع يصيب ولا لا خلاص هو متحير. هو حتى صاب أو ما صابش لأنه مصلي غير مستغفر. هو متحير فهيقضي للوقت يصلي للوقت. قال يقضي. لكن الوجه الثاني قالوا وذكر النووي في المهذب شرح المهذب قال إن قلنا يقلد لا يعيد. لو قلنا له إنه يقلد يبقى لن يعيد أصالة. هي مسألة خلافية. لكن هو هنا قال فإن تحير لم يقلد في الأزهر وصلى كيف كان ويقضي. وطبعا القضاء هنا لأن العذر نادر قال. والقول الثاني قالوا يقلد. وسبحان الله يعني أنا أرى أن القول الثاني أوجه إن هو لو عجز وتحير ووجد مجتهد آخر استطاع وقلده لا يعيد. طبعا هو لو قلد لن يعيد لكن هو المعتمد عندنا أنه لا يقلد لو كان مجتهدا. قال ويجب تجديد الاجتهاد لكل صلاة تحضر على الصحيح. هنا هو الآن بيجتهد لا يعلم القبلة. انتبهوا المسألة اللي احنا بنتكلم عنها كلها انك انت في مكان لا تعلم القبلة فبتجتهد. فقالوا في كل صلاة يجتهد. في كل صلاة يجتهد. يعني كأنه قالوا كالحاكم او القاضي لو وقعت حادثة مفيش فيها نص سيجتهد. طب لو وقعت مرة اخرى قالوا يجتهد مرة اخرى ايضا. وقول الثاني لا يجب الاجتهاد لان الاصل بقاء الظن الاول. وقول الثالث اذا تفصيل اذا تفارق مكانه يعني تغير مكانه يجتهد او يجدد الاجتهاد والا لا يجدد. انه قال هنا ايش كمان؟ قال فيجب تجديد الاجتهاد لكل صلاه تحضر على الصحيح. يعني بمعنى كل صلاة تحضر يعني كل صلاة فريضة سيجتهد لها. قال ومن عجز عن الاجتهاد وتعلم الأدلة كأعمى قلد ثقا عارفا. وهذه طبعا الذي يعجز عن الاجتهاد ده الثالث بقى، بأن الأول أنه يعلم يرى عنده علم بالقبلة، الثاني اجتهد يعرف القبلة، الثالث المقلد الذي هو عاجز عن الاجتهاد. طب إيش هذا؟ كيف يصلي؟ يقلد. ممكن سؤال شيخ؟ لا طيب قول. اللي هو اللي هياخد برأيه من عاين، يعني لو في ثقة عاين القبلة فيجب تقديم كلامه على الاجتهاد. نعم. طيب مش ده كده ده يعتبر تقليد ولا ما يعتبرش تقليد؟ لا هو مين؟ هو الآن ترك الاجتهاد لأن يرى العين القبلة. بس مش هو بنفسه اللي بيراها. ما هو اللي أمامه بيقول له الكعبة أمامي وأنا تحت في الجبل، هل أجتهد ولا أتبع من يرى القبلة الكعبة؟ اللي بيرى أتبع من يرى القبلة، ما أجتهد فيها أصلا. بس ما تطلقش عليه تقليد ده. هو هيقلد هنا بس ده بيقلد من يرى عين الكعبة، مش بيقلد مجتهد. الثاني احنا اللي منعناه منه لو كان مجتهدا، اللي فوق مش مجتهد، اللي فوق غير الكعبة ليس اجتهادا هذا، لكن احنا بنمنع المجتهد انه يقلد مجتهد. طيب انتبهوا مثلا عشان في سؤال هيجي في الاخر هنا. قال من قال من عجز عن الاجتهاد وتعلم الادله كاعمى قلد ثقا ثقه عارفا. وقلنا هذه بانه ان الان الذي عجز عن الاجتهاد وقبلها عجز عن رؤيه علم الكعبه علم القبله لابد ان يصلي طبعا، فلابد ان يقلد ثقه عارفا. طب والتقليد ايش معنى التقليد اصلا؟ قبول قول الغير المستند الى الاجتهاد. يبقى هو كده معناه ايش اللي انت كنت بتقوله لما مش هنسميه تقليد؟ يبقى التقليد قبول قول الغير المستند الى الاجتهاد. يبقى انت التاني متبع، ممكن تقول ذلك انه متبع لان الثاني مش مجتهد. وطبعا لما قال هنا الشيخ قلد الثقة عارف، خرج بالثقة الكافر والصبي، لأن قلنا الصبي والعارف لابد عنده علم بالمسألة هذه. طب لو عنده أكثر من اثنين ثلاثة مجتهدين، قلد من شاء، اثنين ثلاثة بيجتهد وهو مقلد، قلد من شاء، والأفضل يقلد الأوثق علما عنده أصالة. قال وإن قدر، إن قدر يعني قدر تعلم الأدلة، لو استطاع أن يتعلم فالأصح وجوب التعلم. يعني لو واحد يستطيع أن يتعلم في حقه واجب، خاصة لمن يسافر ينتقل أو غير ذلك، قال فالأصح وجوب التعلم فيحرم التقليد، لأن هذا طبعا من شروط صحة الصلاة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فمن استطاع أن يتعلم واجب عليه أن يتعلم ويحرم عليه التقليد. لكن لو ضاق عليه الوقت، كما أن مثلا نقول واحد أسلم ولم يتعلم الفاتحة وضاق عليه الوقت كما سيأتي، سيصلي حسب حاله يذكر أي شيء، لكن عليه أن يتعلم بعد ذلك أصالة. طيب قال من صلى ومن صلى بالاجتهاد، انتبهوا معي، فتيقن الخطأ قضى في الأظهر. فلو تيقنه فيها وجب استئنافها، وإن تغير اجتهاده عمل بالثاني ولا قضاء، حتى لو صلى أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد فلا قضاء. طيب والله اختلاف المزايا في كون الاختلاف ما اذكر، لكن المشكله عندنا مش في كونه من الكعبه، هو كون ثبوته بالخبر ظني يا دكتور علاء، هو دي الاشكال عندنا، هو من الكعبه لكن كونه انه ثابت من الكعبه الخبر فيه ظني زكا كما قلنا، لكن ما اذكر الان المذاهب الاخرى لم تثبته ام لا. اظنش الخبر شيخ في الصحيحين، ما هو يبني ظني احاد، مش قصد فين في الصحيحين، احنا بنقول احاد، احنا قلنا اسمه متواتر، موجود في الصحيحين وصحيح، احنا ما بنقولش انه مش صحيح، هو الكلام عندهم انه ثبوته ظني، وانت مطالب انك ان عشان تقول ان هو من الكعبه لابد ان يكون يقيني عندهم، قالوا ذلك عشان يكونوا قبله، القبله يقينيه ثابته باليقين القبله، وان كونك تدخل الحجر فيها ما عندكش دليل متواتر انها منها، فقالوا لابد يستقبل القبله. امريكا وكندا يستقبلون القبله باتجاه الشمال، طيب اهلا بهم في امريكا وكندا، هم يصلوا بس اهم حاجه الحمد لله. هيقصد انهم يستقبلوا الشمال اصلا. طيب نرجع للمساله معنا الان. الان هو من صلى بالاجتهاد فتيقن الخطا، يعني رجل اجتهد اتجاه القبلة وصلى، وبعد ان انتهى قيل له ان القبلة ليست هكذا، القبلة خلفك، القبلة خلفك، قالوا قضى في الازهر. ليش بقى قضى في الازهر؟ ما هي لماذا قضى؟ لان الشيخ القائل لا عبرة بالظن بين خطأ. نعم، لا عبرة بالظن البين خطأ. قالوا وان ايضا اجتهاده خلف النص. ايش النص؟ ان القبلة هكذا وهو اجتهد، فلما الاجتهاد يخالف النص نقدم النص، فقالوا يقضي، وده القول الراجع عندنا. وفي قول ثاني لا يلزم القضاء، قالوا لان هذه صلى الى جهة يجوز له، يجوز له ان يصلي اليها باجتهاد، قال تيقن الخطا. انتبهوا هنا لانه قال ايش؟ صلى بالاجتهاد فتيقن الخطا. الكلمه دي مهمه، ليش؟ هتفرق لك بين حاله انه يصلي الصلاه فاجتهد في الركعه الاولى انه هصلي هكذا امام، ثم تبين له او ظهر له الاجتهاد في الركعه الثانيه ان القبله يمين فاستدبر وصلى يمين، ثم في الركعه الثالثه اجتهد قال لا ده القبله شمال فصلى الثالثه شمال، ثم اجتهد في الركعه الرابعه ده هي في الخلف وراح مصلي الى الخلف، اللي هو قالها في اخر الجمله حتى لو صلى اربع ركعات لاربع جهات بالاجتهاد فلا قضاء. ليش انا قالوا لا قضاء؟ الفارق ايش؟ ان في الركعه الاولى صلى باجتهاد، وفي الثانيه تبين له باجتهاده ان القبله في العكس، لكنه لم يتيقن، ده ما زال بيجتهد، ما زال. لذلك قالوا له طب انت اجتهدت اجتهاد ثاني، ان في الركعه الثانيه تحول، طب والاولى على اجتهادك الاول. ويستدلون بفعل عمر لما قضى في المواريث في واقعه في الاخوه لام وورثهم مع الاخوه لاب ما كان ليورثهم، ثم جاء في العام الماضي لما قالوا له هب ان انا حجرا، المساله العمر اللي بيسموها الحجريه او العمر، فقال فورثه، فقالوا على فقالوا طب وما فعلت سابقا؟ قالوا على ما سبق قضينا واليوم نقضي على ما نظرنا، او في معنى كده. فهذا طبعا اجتهاد، وهذا اجتهاد، فما نقض اجتهاده الاول لان الانقاد لا ينقض اجتهاد، فلما كان في الصلاه بيجتهد في كل ركعه وهو لم يستيقن، فانتبهوا لانه اجتهاد باجتهاد، لم قالوا له ايش؟ ما تبطل الصلاه وما يقضي، لكن لما اجتهد ثم هنا قالوا إيه؟ فلو تيقنه، يعني تيقن انه يعني انت دخلت تصلي في مكان، رحت فندق، رحت مسافر، رحت ماسك الغرفه كده بصيت لقيت ان في علامه هي للقبله، رحت مصلي، ثم جاءك الراجل قال له لا العلامه دي قديمه، ده احنا غيرنا البتاع وكانت خطا القبله هكذا، تيقنت الان انك صليت ايش؟ هنا بقى لا عبره بالظن، البين خطاه، البين يعني تيقن ذاك. وقال هنا ايش؟ فلو تيقنه، قال في الاول فمن صلى فتيقن الخطا قضى في الازهر. ما هو ما تحول من الاربع جهات الا عشان هم لا مش متيقن، لذلك هذه الفرق بين انك انت في الصلاه بتجتهد، اجتهدت وبعدين ظنيت لا الشهادي ده يبدو انه مش صح، اجتهادي الناحيه الثانيه، اجتهادي الناحيه الثالثه. انت كل ده بتجتهد بيتغير اجتهادك، لكن ما عندكش يقين. ده اجتهاد مش يقين. لكن هو الفارق ما بين ايه؟ انك انت اجتهدت وصليت، ثم جاء قال لك يقينا ان القبله كانت كده وانت صليت العكس. دي غير دي. يعني انت يقن بعدين هتقضي. لكن احنا نتكلم ليش هو قال هنا في الحاله الاولى فلو تيقنه فيها وجف قال فتيقن الخطا قضى في الازهر، ثم قال فلو تيقنه فيها وجب استئنافها. يعني لو تيقن في الصلاه، يعني هنا بقى دي الحاله اللي الناس بتقع فيها، انك انت تقوف تقف تصلي انتبه، فرحت اجتهدت في القبله ورحت مصلي القبلة أمامك، في الركعة الثانية دخل عليك رجل صاحب الفندق ولا صاحب المكان أو ضيف، أنت كنت ضيف عند حد ودخلت الأوضة عايز تصلي، رحت اجتهدت ورحت دخل عليك صاحب الغرفة قال لك لا القبلة مش أمامك، ده القبلة يمين 90 درجة، الناس بتملف يمين وتكمل خطأ. هنا إيش بيقول؟ فلو تيقنه وجب استئنافها، يعني بطلت. يبقى انت هي مثل الاولى اجتهدت وتيقن ان الشرك خطأ. طب انت صليت ركعة، طبعا الا اذا كان الانحراف يسير هتكمل، لكن لو 90 درجة 45 درجة العكس، الناس بتقول الناس تظن خطأ ان لا ده انا هلف واكمل، لا ده انت تيقنت الخطأ اثناء الصلاة لانك انت اجتهدت وجاك احد قال لك لا القبلة كده خطأ خلاص الصلاة لابد استئناف. قال فلو تيقنه فيها وجب استئنافها، لو عرف الصواب بطلت. في قول ينحرف ويبني، لكن قالوا ينحرف ويبني إن كان الانحراف يسير. طب يمكن الانحراف وتحويلها للسنة أصلا؟ خلاص سنة إيه؟ أنت مش على سفر في الدابة، أنت في الحضر. لكن هو كلامه هنا إيش؟ إن تيقن وجب الاستئناف. مهم أو دي بيغفل عنها كثير من الناس ويظن أنه هو لما يصلي خطأ ويجي واحد يوجهه في الصلاة أنه يكمل. لا، لو كان على حسب طبعا، لو انحراف يسير خلاص يمين أو يسار، لكن لو انحراف شديد بطلت الصلاة. يبقى دي الحالة الأولى، وش الأولى اللي قالها؟ من صلى بالاجتهاد فتيقن الخطأ قضى، ده بعد الصلاة قال له صليت قضى. طب وأنت في الصلاة وجب الاستئناف. الثالثة وإن تغير اجتهاده عمل بالثاني، ده بقى مسألة اجتهاد ولا قضاء حتى لو صلى أربع ركعات لأربع جهات اللي أنا قلتها لكم، اجتهد وأثناء الصلاة اجتهد مرة أخرى واجتهد قاعد يصلي بيجتهد حاسس إن لا هكذا، كل ده اجتهاد باجتهاد باجتهاد يكمل ما يستأنف. لكن لو كان تيقن سواء بعد أو في الأثناء تبطل. طب الاول الحالات دي واضحه؟ انتهينا كده، لان ده كان اخر كلام في هذا الباب قبل باب صفه الصلاه. في حق عندك او عند النت؟ اتفضل. اول حاجه احنا ما قلناش ان الاجتهاد لا ينفع الاجتهاد، وان هو طالما توجه للقبله في الركعه الاولى كده ما يغيرش، ان الاجتهاد اللي بعد كده لا ينفع الاجتهاد الاولاني. لا انت مش عايزه اصلا يجتهد، ده موضوع تاني. هو اجتهد وتبين القبله هنا ثم ترى ان اجتهاده ده احتمالك من خطأ، فهو عنده دلالات اخرى قال لا غالبا القبله هكذا، ولكن اجتهاد ايضا مش يقين. نقول له ايش؟ قال له اجتهد، ما هو قال له وان تغير اجتهاده عمل بالثاني، لان اصبح ده اللي ظنه ان ده ان الاتجاه الثاني هو دوت الصحيح، لكن هو مش يقيني عندنا، فبالتالي ما قلنالوش ليش قاعد الصلاه او بطلت، ما هو كله اجتهاد. لكن قلنا له لك انك تجتهد كما فعل عمر، اجتهد اول مره رضي الله عنه ثم اجتهد في القلب سبحانه وتغير حكمه ولم ينقض. لذلك هو ده اللي انت بتقوله، لا ينقض الاجتهاد اجتهاد، فما قلنالوش ان الاولى نقضت. انت صليت الاولى باجتهادك وتغير اجتهادك في الثانيه فصليت، لكن قلنا لو تيقن بطلان اجتهادك هتقضي بعد الصلاه وتستأنف اثناء الصلاه. طب وليش ما قلناش زي بتاع مساله الميه؟ ما هو لو مساله الميه لما قلنا ما دي قلناها بقى في الميه، انت جاي الفرق فين بقى ليه؟ طب ايش الميه عشان ما هي لب سراج اللي تكلم فيها دي. نعم، لون المية لو هو عنده نقين مش عارف مين، مشتبه بين ماء ونام بين ماء و ماشي. هو دي هو ده قلنا ايش؟ طيب في اصل احنا تكلمنا فيها في المية، مشتبه مع ماء وماء متلجس، قلنا يجتهد ويرمي الثاني لو ما رماهوش وتبين له ان الاجتهاد الاولاني خاطئ، قلنا بقى ما يستعملش الثاني، قلنا لا يرمي الاثنين ويتيم. احنا قلنا طب ارجع لها، احنا اتكلمنا فيها بس عشان انت هتفرعني تاني. انا عارف احنا اتكلمنا فيها دي، قلنا ان دي من المفارقات. هم قال ابن سريج حتى خرج قول على قول فيها، واحنا قلنا ساعتها ان في فارق في المساله دي وذكرناها. بس ايش اخر حاله؟ اخر حاله فقط، اخر حاله فقط، وان تغير اجتهاده وعمل بالثاني. يعني هو الان دخل في الصلاه ولا يعلم القبله، او قبل الصلاه يعني، فاجتهد ان القبله هكذا، واثناء الصلاه يبدو انه نظر للنجوم، نظر لشيء، او اشتبه عليه ان الاتجاهات غير ما قال، فاجتهد على ان القبله في الركعه الثانيه ستكون مثلا عكس الاولى، او 45 درجه او 90 درجه، فده اجتهاد ثاني. فقالوا هنا ايش؟ يعمل بالاجتهاد الثاني في الركعه الثانيه، والركعه الاولى ما ينقض الاجتهاد الاول، لكن ما زال اجتهادا. فان تغير اجتهاده عمل بالثاني ولا يستأنف ولا ينقض الاول. وكذلك لو اجتهد اكثر من اجتهاد في الصلاه، حتى انه قال لو صلى اربع ركعات كل مره باتجاه، لان كله اجتهاد، ما عندوش يقين. حتى لما انتهى من الصلاه ما عندوش يقين ان اي واحده فيهم هي الصحيحه. لو كان اجتهد في المغرب وتوقف في صلاه العشاء، يعيد صلاه المغرب. عندنا في المذهب يعيد، نعم صحيح، هذا لا عبره بالظن البين خطاه. طب بعد اذن حضرتك يا شيخ، طب هو لو توجه في السؤال الثاني بقى بعدين، هو لو توجه للاربع جهات في الاربع ركعات، طب ما يقينا هو صلى على غير القبله، بس انت بقى تعرف انه مين. لا بس بعد كده هو ده اجتهاد كله، هيعرف بعد كده يعني. بعد كده هعرف ان القبله في الاتجاه المعين معين، فانا يبقى انا المفروض اخطي على الكلام ده لو توقف خلاص بقى. احنا انت هترجع لك عارف. ثلاث حالات بقى، مش مشكلتنا انه عرف بعدين، عرف خده في الحاله الاولى. انت دلوقتي احنا دلوقتي بنتكلم تيقن بعد اجتهد وعالم انه اخطا، هيعيد ده لو بعد الصلاه يقضي. وعندنا ولو اجتهد اثناء الصلاه واي استيقن انه اخطا سيستأنف، لكن لو اجتهد اثناء الصلاه وصلى وراح ماشي مروح، كان في الصحراء ومشي خلاص ما عرفش حاجه، يعيد ما يعيد، صلى وقف، صلى في الطريق واجتهد في الاربع الاجتهادات وراح واخد عربيته وماشي. طب بعد اذنك، احنا ليه قلنا ان هو يقضي لو هو في نص الصلاه يستأنف؟ ليه بقى؟ لانه يقينا عرف انه اخطا، لا عبره بالظن البين خطاه. لو اثناء الصلاه جه واحد قال له انت كده تصلي لغير القبله، قبله يمين وانت امام، خلاص يبقى يستأنف. هل يصح الاجتهاد وعنده وسيله اليقين؟ ما احنا قلناها دي يا استاذنا، قلنا لو عنده وسيله اليقين خلاص، لو عنده واحد يرى الكعبه او عين الكعبه ويخبره عن علم ماشي. طب لو هو مجتهد، ما هو دي وسيله اليقين. اليقين اللي احنا نقصده ان واحد يرى الكعبه فيقول له انا عن مشاهده، لكن لو واحد مثله بيجتهد، هو مجتهد وهو مجتهد، رجعنا لاصل الكلام في المحاضره انه المجتهد لا يقلد مجتهد، ولو هو ليس عنده مقلد سيقلد هو المجتهد. هل التحول بدرجه 90؟ نعم طبعا، بطلان 90 درجه، ده مش بطلان بس، ده بطلان وبطلان البطلان. 90 درجه، 90 درجه ده يعني ما هو الاربع اتجاهات كام؟ 3 في 90 94 360، يعني هو لو امامه 90 درجه يعني هيبقى اليمين او الشمال 90، هيبقى لو كان بينظر للامام يبقى بينظر يمين كلي او شمال كلي، يبقى دي 90. 180 انه هينظر للعكس اصاله، فده طبعا بطلان، ده ليس انحراف يسير. لا لا لا لا لا لا لا، تروح حديث تحويل القبلة ده نسخ يا أستاذ، يعني اللي فات صح واللي جاي صح، ده ما هي دي ده مسألة أخرى. طيب ده نسخ، هم صلوا الأول، هم الآن صلوا على القبلة ثم جاءهم من القبلة نسخت، ولا ولا ولا ولا يعد في حقهم شرعا إلا لما يعلموا من الخبر. فهذه نعم، هذه من بعض الاستشكالات، بس يعني هذه غير تلك يعني. لان هذا كان شرعا وهذا كان شرعا. هم لم يخطئوا، ما كان اجتهادا، هم كانوا يصلوا بالشرع وعلموا متاخرين فبالنسخ. انا ما عنديش الدرجات دي يا استاذ ايمن، يبدا من 45 او لا 45 ده كتير. انحراف انحراف، خدوا بقى في العرف اليسير هو الشيء اليسير اللي هو يسيرا، لكن لو فين هو كذا 45 كتير كمان. 45 هذا انحراف اصلا. احنا نقعد بقى نحسبها درجات النهارده. بمناسبه الدرجات افتكرت الامتحان نكمل. طيب في اسئله بس عشان ندخل صفه الصلاه عندنا. نعم اليسير الذي لا ينحرف بالصدر كليا، احسنتي، هذا ايضا ضبط جيد. نعم ان هو في اتجاه الصدر ما ينحرف بالصدر. نعم المتحير ليه شيخنا ما اعتبرناهوش برضو زيه زي اللي اجتهد وصلى في الاربع جهات؟ يعني من فوق في المتحير، وان تحير لم يقال في الازهر وصلى كان ويقضي. المتحير يعني ايه المتحير؟ لانه ما اجتهدش، ما استطاعش يصل في الاجتهاد، هو مجتهد وتحير ما يقدرش يوصل. فقلنا له لابد تصلي لحرمه الوقت، ثم قال تقضي بقى، لانك انت صليت على شيء انت مش عندك قبله، لانه مش اجتهادك تحير، ما وصل للنتيجه، ما غلبش على ظنه حتى ان هذه القبله. ولو سمحت، لا نعم جزاك الله خيرا، نغلق التسجيل حتى نبدا، وانا اغلق الفيس وابدا من جديد لباب صفه الصلاه. نعم احسنت.